بيده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقنا الله وإياكم منها وبعد فقبل أن يشرع الشيخ الفاضل في شرح رسالته أود أن أعرف بهذا الشيخ لما احتاج إليه في هذا الزمان ولمن يستدلون به كثيرا العامة والخاصة بأثر ابن سيرين رحمه الله إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظر عن من تأخذ دينك وهذا ليس من باب المدح والثناء لكي لا نقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المدحين تراب وكذلك الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد المدح الذبح وهذا إنما من باب البيان والتعريف والإيضاح ويشهد بذلك الكتاب الكريم والسنة وكثير من آثار السلف من ذلك قول الله عز وجل في كتابه على لسان يوسف عليه السلام قال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد ابن آدم يوم القيامة ولا فخر فباختصار أول اسمه هو الشيخ أبو إبراهيم عمر حنون الجزائري ولد ونشأ بأرض الجزائر محروثة سنة 1967 بدأ الشيخ مشواره العلمي بأرض الجزائر في بداية الثمانينات على يد الشيخ فضل عبد الملك الرضاني حفظه الله وقد لازم دروسه لمدة ست سنوات حضر خلالها دروسه في التفسير والحديث وأحاديث الأحكام وغيرها وقد حبب لشيخنا في ذلك الوقت قراءة كتبه ومؤلفات العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه شآبيب الرحمات وسماع دروسي ومجالسي استفاد كذلك من دروس الشيخ العلامه اللغوي طه عبد الشاب متاعه الله بالصحه والعافيه فقد كان يحضر دروسه ومجالسه في علوم العربيه واستفاد ايضا في اواخر الثمانينات من دروس الشيخ الاصول محمد علي فردوس حفظه الله في مسجد الهدايه بالقبه في علم وصول فقه وقد يسر الله للشيخ السفر لاداء مناسك العمره سنه 1989 وقام بتقديم ملفه لالتحاق الجامعه الاسلاميه بالمدينه النبويه فتم قبوله في تلك السنه ولله الحمد وتم توجيهه للدراسه بكليه القران والدراسات الاسلاميه وهي كليه لا يدخلها الا الحاذق لكتاب الله عز وجل وكان شيخنا بحمد الله مستظهرا للقران الكريم قبل ان يسافر المملكه ليلتحق الجامعه ترك شيخنا دراسته النظاميه وكان طالبا بالمدرسه العليا للاساتذه تخصص الرياضيات فابدله الله خيرا منها والتحق بكليه القران بالجامعه الاسلاميه. كانت الجامعه الاسلاميه في ذلك الوقت تفخر بكوكبه من العلماء الكبار يدرسون فيها فاستفاد شيخنا منهم واخذ من علومه. كما كانت دروس المسجد النبوي ولا تزال عامره بالخير فهو مناره من منارات العلم والمعارف تدرس فيها علوم وفنون شتى. فلزم شيخنا عددا من العلماء نهل من علومهم وتربى على ايديهم فاستفاد علما وادبا وحسن خلق من ابرز مشايخ بالحجاز العلامه محمد امان الجامي رحمه الله كان الشيخ محمد امان الجامي رحمه الله الاثر الطيب على شيخنا فهو من احب مشايخ اليه وقربهم الى قلبه وقد لازم دروسه لمده 3 سنوات درس فيها عليه العديد من كتب العقيده والتوحيد ككتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب شيخ الاسلام التيميه وبعض كتب احاديث الاحكام كالمنطقه. وكتب له الشيخ محمد امين رحمه الله تزكيه خطيه يصفه فيها بانه من طلبته بالحرم النبوي وانه على معرفه به. العلامه علي بن ناصر الفقيه حفظه الله درس عنده في العقيدة بمسجد الجامعة الإسلامية العلامة عبد الله بن إيمان حفظه الله درس عنده شرح كتاب التوحيد بمسجد الجامعة الإسلامية والعلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله لازم الشيخ دروسه في شرح ألفية السيوطي في المصطلح وكذلك دروسه في شرح صحيح البخاري وغيرها من كتب الحديث العلامة صالح العبود حفظه الله حضر عنده وشرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام التيمية. العلامة محمد المختار الشنقيطي رحمه الله داز ودرسه لعدة سنوات، حضر فيها دروسا في شرح عمدة الفقه للإمام القدامى وبداية المجتهد وشرح بلوغ المرام، وقد أعطاه الشيخ تزكية خطية وصفه فيها بأنه من خيرة من عرف من طلبة العلم. العلامة عبد الله محمد الأميد الشنقيطي حفظه الله ابن صاحب أضواء البيان، درس ودرسه في تفسيره، وقد كتب له الشيخ حفظه الله تزكية خطية وصفه فيها بالعدالة والكفاءة العلمية. العلامة محفوظ الرحمن السلفي الهندي رحمه الله حضر دروسه في شرح نخبة الفكر وشرح صحيح البخاري. والعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله لازم دروسه في شرح صحيح مسلم بمسجد الجامعة الإسلامية، وكان يحضر مجالسه في بيته كل أسبوع. العلامة الأصولي عمر عبد العزيز رحمه الله حضر دروسه في أصول الفقه مدة إقامته بالمدينة النبوية. والشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله لازم دروسه لسنوات في العقيدة وغيرها، وقدم الشيخ عبد الرزاق البدر لشيخنا بمقدمة طيبة لكتابه تنبيه الأنام لما يتعلق بالمساجد من فضائل وآداب وأحكام، وأثنى عليه كذلك في آخر زيارة له لبلدنا الجزائر في مجلس بولاية وهران حضره جمع من طلبة العلم قائلا: يا شباب أنصحكم أن تحضروا لدروس الشيخ عمر. العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى حضر شيخنا عنده دورة علمية بمسجده بعنيزة في إحدى السنوات لمدة شهر بمعدل 8 دروس يوميا في علوم شتى، فبلغ عدد دروس الدورة 40 و200 درس ولله الحمد والمنة، كما حضر دروسه بالمسجد الحرام بمواسم رمضان ومواسم الحج، كما درس الشيخ بكلية القرآن قراءة العشر من طريقي الشاطبية والدرة، وقد حفظ الشاطبية والدرة في مرحلة الطلب بالجامعة الإسلامية على أيدي كبار مشايخ القراءات ومنهم العلامة محمود عبد الخالق جاد رحمه الله، والعلامة عبد الرزاق بن إبراهيم موسى رحمه الله، والعلامة محمد سالم محيصن رحمه الله. والتقى الشيخ بعدد من العلماء وحضر مجالسهم وتشرف بالجلوس بين أيديهم، منهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك بمدينة الطائف وغيرها. العلامة محمد الأنصاري رحمه الله، العلامة عمر فلاتة رحمه الله، العلامة صالح بن فوزان فوزان حفظه الله، والعلامة صالح الحيدان حفظه الله، العلامة عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. أما النشاط العلمي والدعوي لدولة الإمارات، عمل الشيخ في الدعوة إلى الله بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاشتغل إماماً وخطيباً بأحد مساجد دبي لمدة 9 سنوات، قضاها في التعليم والتدريس ونشر منهج أهل السنة، شرح فيها العديد من الكتب في علوم شتى، منها شرح 3 الأصول، شرح العقيدة الواسطية، شرح سلم الوصول مع شرحه معارج القبول، عقيدة أهل السنة لابن عثيمين، شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، شرح كتاب الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق العباد، شرح قطعة من صحيح البخاري، شرح قسم من كتاب الشريعة للآجري، شرح 3 مجلدات من زاد المعاد بن القيم، شرح الدرر الباهية للشوكاني، كما شرح بلوغ المرام، وشرح الأصول من علم الأصول، وشرح البيقونية، والباعث الحثيث والأجرمية المجلد 18 من مجموع الفتاوى لابن تيمية كذلك. وكان مشرفا على مشروع نشر العلم، وهو مشروع علمي دعوي يهدف لطباعة الكتب وتوزيعها مجانا، ومن الكتب التي طبعت تحت إشرافه كتاب المحج الخطاب في الدفاع عن السنة والغراء للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، طبع منها 5000 نسخة وزيعت مجانا. ثم العودة إلى الوطن، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. في سنة 2004 حتى الشيخ عصد الحاج استقر به النوى في بلده الجزائر، فبدأ التدريس في عدة مساجد منها بن عجلون تقصارين والويبة، ألقى فيها العديد من الدروس وشرح كتبا ومتونها كثيرا، كما شارك في عدد من الدورات العلمية ودرس بمعهد القراءات، وحصل سنة 2012 على شهادة الماجستير من كلية العلوم الإسلامية الخربة تخصص اللغة والدراسات القرآنية، وكانت رسالته بعنوان المتشابه في القرآن الكريم أحكامه وحكمه مع دراسة تطبيقية على الحروف المقطعة في أوائل السور، وهو الشيخ عمر حمران من أشهر من عرفنا من دعاة الجزائر في ميدان التدريس والتعليم، وقد انتفع بها به خلق كبير من طلبة العلم ومحبي الخير لما تتسم به دروسه من منهجية في طرح ووضوح في شرحه ومدرسه، شرح رسالة المعتقد الصحيح للشيخ بن برج رحمه الله، شرح كتاب اعتقاد السنة لأبي بكر الإسماعيلي، شرح حائية ابن أبي داود، شرح كتاب بلوغ المرام، شرح كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي، شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، شرح كتاب التوحيد، شرح رياض الصالحين، شرح الأربعة النووية. وبهذا القدر الكفاية، نسأل الله أن ينفع به وينفعنا به ويزيد في علمه ويبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا المجلس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وهذا الإمام هو أبو محمد الحسن بن علي البربهاري البغدادي، وهو من أئمة بغداد وعلمائها في زمانه. ومن أشهر شيوخ البربهاري أبو بكر المروزي رحمة الله عليه، والمروزي هذا من تلاميذ وأصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومن أشهر تلامذة البربهاري هو ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة، وكانت وفاة البربهاري رحمة الله عليه سنة 29 و300، إذن فهو من علماء القرن الرابع الهجري. وكتاب البربهاري هذا اسمه شرح السنة، والمؤلف ألف هذا الكتاب لبيان معتقد أهل السنة والجماعة. والمتقدمون من العلماء الكثير منهم ألف في معتقد أهل السنة والجماعة، وأطلقوا ماذا بكم تغلقوا الهواتف يا جماعة، ماذا بكم اللي عنده هاتف يديروا سيلونس، يديروا في الصامت، ماذا بكم، لأنه الوقت ضيق والكتاب كبير ولازم نمشي. طيب، أقول كثير من أئمة يعني السنة يعني لما ألفوا في معتقد أهل السنة والجماعة أطلقوا على كتبهم اسم السنة، ككتابنا هذا. هذا الكتاب اسمه ماذا يا جماعة؟ شرح السنة. وعندنا مثلا كتاب السنة للخلال، وهو كتاب في المعتقد. عندنا أصول السنة للإمام أحمد، وهو كتاب في بيان معتقد أهل السنة. فالكثير من الأئمة والعلماء يعني ألفوا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وأطلقوا على كتبهم هذه التسمية. والسبب في ذلك لأن أصول العقيدة ومسائل العقيدة وإن كانت يعني أصولها ذكرت في القرآن الكريم، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي فصلت مسائل العقيدة. يعني العقيدة الصحيحة تجدها أي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو من بيّنها أحسن بيان، وبيّنها عليه الصلاة والسلام يعني بتفاصيلها كما يقال. ولهذا فالسنة الصحيحة أو العقيدة الصحيحة عفوا إنما يعني تؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث لما ذكر الطوائف المخالفة لأهل السنة في المعتقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته، كما جاء في حديث العرباضي بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، في العقائد طبعا يعني قبل الأحكام وغيرها، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، لأن سنته عليه الصلاة والسلام فيها بيان ماذا؟ المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. طيب هذا يعني تعريف مختصر بهذا الكتاب وسبب تسميته شرح السنة. نشرع الآن في يعني قراءة المتن والتعليق عليه. وطبعا يعني التعليق على هذا الكتاب سيكون مختصرا لأن الكتاب يعني كبير نوعا ما والوقت يعني ضيق، يعني عندنا 5 أيام فقط. يعني سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نعلق على هذا الكتاب، وإن لم يكفي الوقت على الأقل يعني نكون قد علقنا على أكثره ومعظمه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه هذا، قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. البربهاري افتتح كتابه هذا بحمد الله تبارك وتعالى، وفي ذلك اتباع متأسل بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا افتتح كتابه القرآن الكريم بحمد نفسه والثناء على ذاته جل وعلا كما في سورة الفاتحة: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفتتح كلامه وخطبه بما يعرف بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة مفتتحة أيضا بحمد الله: إن الحمد لله. والحمد هو ثناء العبد على الله تبارك وتعالى لما اتصف من صفات الثمان والجلال. إذن يقول المؤلف: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، لأن الله تبارك وتعالى هو الهادي إلى صراط المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى صراط المستقيم. ولهذا قال المؤلف: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كما في آخر سورة الحجر، ومن علينا به. قال: وأخرجنا في خير أمة، يعني جعلنا من خير أمة، فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. والله جل وعلا يحب ويرضى، أو يحب العبد ويرضى عن العبد أن يكون ماذا؟ على طاعة الله. فالطاعات والقربات هي التي يحبها الله ويرضاها الله جل وعلا، وأعظم الطاعات والقربات التي يحبها الله ويرضاها هي التوحيد. قال: والحفظ مما يكره ويسخط، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يحفظنا مما يكره ويسخط. والذي يكرهه الله تبارك وتعالى ويسخطه هي ماذا؟ الذنوب والمعاصي. وأعظم الذنوب والمعاصي هي الشرك بالله جل وعلا. ثم قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة، أو قال: والسنة هي الإسلام. اعلموا أن الإسلام هو السنة، فالإسلام هو السنة، لأن السنة كما قلنا هي التي يعني بيّنت العقيدة الصحيحة، وهي التي بيّنت الدين. ولذلك أركان الإسلام 5، أركان الإسلام كما تعلمون جميعا 5، أولها توحيد الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الصلاة. والصلاة من الذي بيّنها يعني بتفاصيلها وبصفاتها وبأعدادها وواجباتها وأركانها وسننها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يصح أن يقال الإسلام هو السنة، فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يعني بينت الإسلام الصحيح وبينت الدين الصحيح والمعتقد الصحيح. ولذلك يعني صح قول المؤلف رحمه الله الإسلام هو السنة. قال والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يقوم أحدهما يعني الإسلام والسنة إلا بالآخر. قال فمن السنة لزوم الجماعة. فمن السنة لزوم الجماعة. ولذلك يعني الطائفة التي هي على الحق والطائفة المنصورة تلقب بأهل السنة والجماعة. تلقب بأهل السنة والجماعة. هذا اللقب لماذا؟ لأنها تمسكت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما سترون يعني المسائل التي يذكرها العلماء في كتب المعتقد كلها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعظم أكثر المسائل مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة متمسكون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أثبتوه، وما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته نفوه وأبطلوه، وما سكتت عنه السنة سكتوا عنه. هذا وديد أهل السنة والجماعة. إذن فهم متبعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسموا بأهل الجماعة لأنهم مجتمعون غير متفرقين، وعملوا بذلك بما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وقبل ذلك بما أمرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. واعتصموا بحبل الله جميعا. القرآن الكريم يأمر المسلمين بأن يجتمعوا على الحق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتفرقوا ولا يتنازعوا. لهذا كما قلنا سموا بأهل السنة والجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لهذا لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض تفرق الطوائف، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نجتمع على سنته وسنة الخلفاء. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن فيقول المؤلف رحمه الله فمن السنة لزوم الجماعة. وسيأتي أن أول من تطلق عليه لفظ الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني هم أول جماعة في الإسلام. هم أول من اجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال المؤلف فمن السنة لزوم الجماعة. إذن فعلى الإنسان أن يتبع هذا يعني ذكره المؤلف ليشير بذلك إلى وجوب الاتباع ما كان عليه السلف الأول، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والمؤلف يعني بهذا الكلام يشير أيضا إلى بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر فمن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وجاء أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فارق الجماعة فما فميتته جاهلية. ثم قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة قال وهم أصحاب محمد. تأمل، قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. إذا فحاصل يعني كلام المؤلف، حاصل كلام المؤلف رحمة الله عليه أن دين الله تبارك وتعالى يعني يؤخذ من أصلين ومصدرين عظيمين، هما كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن المؤلف سبق وأن ذكر ماذا؟ السنة. والسنة هي التي ماذا؟ تفسر القرآن وتبينه. إذن فالدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي قد يقول قائل قد نختلف في فهم هذا الدين، يعني هذا الدين النصوص التي نقرأها، الآيات التي نقرأها، الأحاديث التي نسمعها، قد يختلف الناس في معناه، في تفسيرها، في تأويلها. فما هو الذي يجب أن يعتمد في هذا الباب؟ إذا نبه المؤلف عن ذلك، وهو وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أعرف الناس بدين الله وبكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عايشوا التنزيل القرآن وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الشخص الذي يصحب شخصا هو أعرف الناس يعني به بمقاصده وبما يعني يصبو إليه. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعرفوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الواجب على هذه الأمة أن يقتدوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا المعنى يعني جاءت الإشارة إليه في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين يا جماعة؟ هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كما جاء ذلك في كلام عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والله تعالى توعد من خالف سبيله، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ولهذا تأمل في حديث العرباض كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وهذا ماذا؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وفي حديث الفرق قال: وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ قال في رواية: الجماعة. وقال في رواية أخرى: من كان على مثل ما علي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا فأشار المؤلف رحمه الله إلى هذا المعنى، لأنه معنى مهم جدا وخاصة في باب المعتقد. إذا فالعقيدة التي يجب على المسلم التي يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يتمسك بها وأن يعض النواجذ أو بالنواجذ عليها، هي العقيدة التي كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني كتب المتقدمين في العقائد، يعني الإمام أحمد لما ألف في العقائد وغيره من الأئمة، كلهم ينقلوا العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم ينقل العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف بعد ذلك وهو يعني يستشهد بأثر على ما سبق، يقول: وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركيبها حسبها هدى. وهذا الأثر يعني يرويه الأوزاعي عن عمر بن الخطاب، والأوزاعي لم يدرك عمر بن الخطاب، وعليه فإن هذا الأثر يعني ضعيف بسبب انقطاعه، ولكن ما ورد يعني في هذا الأثر هو صحيح في الجملة. فلا عذر لأحد في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وركوب يعني البدع والضلالات، لأن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت يعني مبينة وموضحة، وزادها العلماء والأئمة يعني بيانا ووضوحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا كما يقال على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ، وبالتالي فلا عذر لأحد في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في باب المعتقد. وإن كان طبعا يني قضية يعني هل يعذر الناس بالمخالفة أم لا، يعني هذا يختلف من زمان إلى آخر. هذا القول ذكره عمر يعني في زمانه، يعني في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كانت السنة يعني واضحة، كانت السنة بينة وواضحة وظاهرة، فلا يخالفها إلا صاحبها وإلا زائغ. ولكن بعد ذلك طبعا تغيرت الأمور، ويعني كثر الجهل وقل العلم، ولهذا قد تكون هناك أزمنة قد يعذر فيها الشخص، قد يعذر فيها الشخص لمخالفته يعني للحق، أو لاتباعه لشيء مخالف للشرع، لكونه يعني جاهلا بعيدا عن مجالس العلم ويعني مجالس العلم ويعني الأماكن التي فيها العلم والعلماء، يعني قد يعذر فيها يعني الشخص. طيب، ولهذا نعود لهذا الأثر، قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وهذا طبعا قاله عمر في زمانه وفي بيئته، وهذا الأمر يعني قد يختلف يعني من مكان إلى مكان آخر. لهذا يعني الأمة الإسلامية كما تعلمون يعني كانت في القرون الأولى على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي القرون التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن يعني ظهرت بعد ذلك البدع والضلالات والأهواء، وخفيت الكثير يعني من السنن عن الناس. ولذلك يعني مرت يعني عدة قرون يعني انتشرت يعني العقائد يعني الباطلة، يعني كعقيدة الاعتزال والأشعرية وغير ذلك. ولذلك كما قلت يعني قضية يعني هل يعذر الشخص أم لا، طبعا يعني هذا يعني يختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زمان لآخر. ولذلك فمن اتقى الله تبارك وتعالى ما استطاع، وبذل جهده في معرفة الحق، يعني بذل جهده في معرفة الحق وعرف بتحريه للحق، فهذا وإن خالف يعني الحق في بعض المسائل فقد يعذره الله تبارك وتعالى. ولذلك كما تعلمون يعني وجد يعني في الإسلام يعني أئمة كبار كالإمام النووي وكابن حجر العسقلاني وكالبيهقي وغيرهم، يعني لهم يعني مخالفات حتى في مسائل العقيدة، ومع ذلك يعني نجد يعني العلماء علماء السنة يعني يثنون عليهم ويعذرونهم، لأن هؤلاء لم يعرفوا باتباع الهوى، لم يعرفوا باتباع الهوى، بل عرفوا يعني باتباع الحق، ويعني ببذل الوسع في اتباع الحق، ولكن يعني خفيت يعني عليهم أشياء حتى في مسائل العقيدة كما قلت، وخاصة يعني في باب الأسماء والصفات، يعني بحكم البيئة الأشعرية يعني التي عاشوها وغير ذلك. يعني ذكرته بمناسبة أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام البربهاري رحمه الله بعد ذلك: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. إذن الدين يعني مبني على السنة والجماعة، يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كانت عليه الجماعة. المراد بالجماعة كما مر معنا في كلام المؤلف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فهذان الأمران يعني فيهما الدين كله، وفيهما الحق، وفيهما الصواب. فمن تمسك بالسنة وتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الدين الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وما على الإنسان إلا الاتباع، أن يتبع السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال المؤلف: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. إذن الدين هو دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الدين لا يؤخذ بالرأي، الدين لا يؤخذ بالرأي والهوى، وإنما هذا الدين هو دين الله جل وعلا. أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. ولذلك كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن أسفل الخف هو المعرض يعني للاتساع والنجاسة وغير ذلك. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءت بالمسح على أعلى الخف. إذن فالدين هو دين الله تبارك وتعالى، ودين الله جل وعلا لا يؤخذ بالهوى والآراء، وإنما يؤخذ كما قلنا من نصوص الكتاب والسنة. قال: وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك. يعني إياك أن تتبع هواك في مسائل الدين. قال: فتمرق من الدين، يعني فتخرج من الدين والعياذ بالله. قال: فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر تفرق الناس يعني أمر بالتمسك بما عليه السواد الأعظم. ولكن هذه الرواية في ما أذكر يعني لا تثبت ولا تصح، لا تثبت ولا تصح. والتمسك بما كان عليه السواد الأعظم يعني هو صحيح في الزمن الأول، يعني في القرون الثلاثة المفضلة، لأن السواد الأعظم في تلك القرون كان على الحق، كانوا على السنة، والبدعة فيهم قليلة. ولكن تغيرت الأمور بعد ذلك، يعني جاءت قرون أخرى يعني صار السواد الأعظم مع الأسف الشديد يعني على خلاف السنة، على خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، فقد كفر. طيب هنا طبعا الكلام ليس على يعني ظاهره هكذا، يعني ليس كل من خالف شيئا مما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر. فيعني بعض المخالفات قد تصل إلى حد الكفر، وبعضها يعني لا يصل إلى ذلك. فليست كل مخالفة يعني لعقيدة أهل السنة والجماعة يعني تعد ماذا؟ يعني تعد كفرا. ليست يعني كل مخالفة تعد كفرا، بل يعني الذي يعني يكفر به الإنسان يعني هو يعني أمور يعني معينة يعني بينها يعني أهل العلم، يعني كمن ينكر يعني شيئا معلوما من الضرورة، وينكر مثلا أصلا من أصول الإيمان، فينكر مثلا الإيمان بالأنبياء أو الرسل أو اليوم الآخر أو الإيمان بالملائكة، فمن أنكر شيئا من ذلك فقد كفر بلا شك. ولكن يعني هناك مسائل كثيرة يعني قد يخالف فيها الإنسان ومع ذلك لا يكفره يعني أهل العلم. ولذلك الأشاعرة والمعتزلة يعني خالفوا في الكثير من مسائل المعتقد مع ذلك لم يكفرهم ماذا؟ العلماء. ثم قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. يعني تأمل يعني سبحان الله، الناس كلما تمسكوا بالسنة قلت فيهم البدع، كلما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقل في الناس البدع، والعكس بالعكس. يعني كلما اتبع الناس أهواءهم وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى أميتت السنة، كما جاء في بعض الآثار عن الأئمة والسلف. يعني كلما أميتت يعني سنة إلا وتحيا بدعة في مقابل ذلك، والعكس بالعكس. يعني كلما أحيا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأميت من البدع بحسب ذلك. ولهذا السنة والبدعة لا تجتمعان أبدا، لا تجتمعان، يعني إما هذا وإما ذاك. يعني كلما عمل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وخفيت البدع أو قلت فيهم البدع، والعكس بالعكس. ولهذا يقول المؤلف تامة قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. قال: فاحذر المحدثات من الأمور. الأمور المحدثة هي الجديدة في الدين، هذه المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا قال هنا: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. ثم قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور. يعني الإنسان يعني لا ينبغي له أن يستصغر أمر البدع. إياك أن تستصغر أمر البدع، تقول هذه البدعة سهلة، يعني واش فيها احتفال بالمولد، ها دير رشتة بالدجاج وفرح الدراري وحاجة سهلة، ولا هذه بدعة خفيفة تتعلق بالأذكار ونحو ذلك. لا، على المسلم أن يعظم أمر البدعة، لأنه كما قلنا يعني البدع مضادة للسنن. إذا أحييت بدعة فمعنى ذلك أنك تميت في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. فالأمر ليس يعني بالسهل والهين. ولذلك على المسلم أن يحذر البدع كلها. ولهذا لو تأملتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نهى عن البدع نهى عنها بصيغة العموم، نهى عنها بصيغة العموم، قال: وكل محدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا الإنسان يعني لا ينبغي له أن يتساهل مع البدع وأن يستصغر البدع ويقول هذه حاجة يعني سهلة ما فيها والو، لا، لأن البدع كما قلنا يعني تضاد السنن. إذا أحييت بدعة فمعنى ذلك أنك تميت سنة. ثم يعني يجب أن نعلم، وهذا أمر نبه عليه أيضا المؤلف، أن البدع قد تبدأ صغيرة ولكن تعظم مع مرور الوقت. ولهذا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال وإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. يعني كم من أناس يعني كانوا على بدعة صغيرة وهينة ثم تطور بهم الأمر حتى وقعوا في بدع عظيمة والعياذ بالله. ولذلك هناك يعني أثر فيما أذكر رواه الدارمي وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على أناس في مسجد الكوفة، وجدهم في المسجد حلقا حلقا، لهم حلقا حلقا متجمعين، كل حلقة في وسطها شخص يقول لأصحاب تلك الحلقة سبحوا 100، وهذوك الأفراد يعني كل واحد حاكم معاه كمجة تاع حصى تاع حجر، يقول لهم سبحوا 100، يبدأوا يسبحوا يعني يسبحوا ويرمي حصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومن بعد يقول لهم احمدوا 100، يبدأوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهكذا. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال قال لهم ويحكم يا أمة محمد. قالهم هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرون، يعني وش راكم تديروا؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرون يعني بينكم، يعني هل فعلوا ما مثل ما فعلتم؟ ما فعلوا ذلك. قال وهذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلغ، يعني كاين ثياب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورثت عنه لا تزال إلى الآن يعني صحيحة، لم تتقطع لم تبلغ ولم تصل قديمة. قال وآنيته لم تكسر. ثم قال لهم إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. يعني قالهم واحدة من الزوج، إما أنكم على ملة ودين أفضل مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي تفعلونه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وانتم يعني راكم جبتوا حاجة جديدة وراكم اجتهدتوا يعني اجتهاد جديد، إذا فإما أن تكونوا أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا قد افتتحتم بابا من أبواب الضلال والبعد عن الله جل وعلا والعياذ بالله. يقول فيما أذكر عمرو بن سلمة رحمة الله عليه يعني راوي هذا الأثر، يعني حضر هذه القصة لابن مسعود مع هؤلاء، يقول فرأيت عامة أولئك يعني اللي كانوا في الحلق قال يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يعني اللي كانوا هذه الحلقة هذه البدعة هذه الصغيرة يعني تطور بهم الأمر حتى وصلوا إلى بدعة الخروج، الخروج على ولي الأمر، فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوفوا سبحان الله البدعة يعني تبدأ صغيرة ثم تتطور شيئا فشيئا حتى تصير يعني بدعة كبيرة. ولذلك الإنسان يعني لا ينبغي له ماذا؟ أن يتساهل مع البدع وأن يستصغر البدع كما قال مؤلفنا رحمة الله عليه. يقول وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. يعني كثير من الأمور المخالفة للشرع يا جماعة قد يكون فيها جانب تبدو عند الناس أنها حق، كما بدعة الذكر مثلا، كما هذو اللي يجتمعوا مثلا على الذكر يعني كي تقول لهم هذه بدعة يقول واش فيها يا أخي، رانا نذكر الله عز وجل يا أخي ربي قلب القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، احنا نقولوا صح هذا حق، اكثار من ذكر الله حق، ولكن أسلوبك هذا في الذكر هل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ابتدعت ليس في أصل الذكر وإنما في الأسلوب في الطريقة في الوقت في العدد ونحو ذلك. ولهذا الكثير من الأشياء المخالفة للشرع من البدع من الذنوب قد يكون فيها يعني جانب يعني يجعله يظهر أمام الناس أنه حق ولكنه في الواقع هو باطل. ولذلك تأملوا سبحان الله إبليس وأعوانه شياطينه لماذا يصعدون إلى السماء ويسترقون السماء باش يجيبوا حاجة حق، يعني يصلون إلى السماء يعني إلى قبل السماء لاستراق السمع ليسمعوا يعني أشياء يوحيها الله تبارك وتعالى إلى الملائكة فيأخذونها يسترقونها يأخذونها ثم ماذا يفعلون؟ يلقونها إلى أوليائهم يلقونها إلى أوليائهم فأوليائهم ماذا يفعلون يا جماعة؟ يكذبون معها 100 كذبة فيصدقها الناس لأجل الحق الوحيد الذي جاءوا به. يعني هذا المشعوذ وهذا الساحر يعني جاب لك معلومة واحدة اللي فيها حق ألقاها أو ألقاه إليه الجن هذا الحق ولكن يخلطون معها الكثير من الكذب والكثير من الباطل. ولهذا المؤلف يقول وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام والعياذ بالله. ثم قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. يعني هذه الفقرة يعني فيه يعني شيء مهم جدا يا إخواني وهي المقالات والمذاهب والآراء والأفعال التي تظهر في الناس. يعني يوصيك المؤلف يقول لك إذا كنت في مكان ما أو في زمان ما فظهرت مقالة ما ظهر مذهب معين وكلام معين أو فعل ما يقول هذه المقالات وهذه الآراء وهذه الأفعال الجديدة التي ظهرت عليك أن تعرضها على ما كان عليه السلف الصالح عليك أن تعرضها على ما كان عليه السلف الصالح كما مثلا الآن بدعة المولد النبوي ظهرت يعني في عهد الفاطميين هذا شيء ظهر في ذلك الزمان يعني كان على أهل ذلك الزمان والأزمان التي جاءت بعدهم أن يعرضوا هذا الشيء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. يقول المؤلف فإن وجدت أثرا عنهم يعني بهذا الشيء فتمسك به يعني هذه المقالة التي حدثت في وقتك في زمانك في بلدك يعني اعرضها على ما كان عليه السلف فإن وجدتها عند السلف فتمسك به فهي سنة وهي حق ولكن إن لم تجدها عند سلف الأمة فعليك أن تحذرها. وعيد قراءة هذه الفقرة يقول انظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك يعني في المقالات خاصة فلا تعجلن يعني في قبوله أو رده ولا تدخلن في شيء يعني من المقالات من الآراء من الأفعال حتى تسأل وتنظر. تسأل وتنظر ماذا؟ قال هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء يعني المتقدمين من أئمة السلف علماء السلف. يقول فإن وجدت فيه أثرا عنهم يعني هذا الكلام هذه المقالة هذا الفعل إن وجدته عند السلف فتمسك به. قال ولا تجاوزه لشيء يعني لشيء آخر. قال ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار ولكن إذا لم تجده عند الصحابة رضي الله عنهم وعند أئمة السلف كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم إياك وإياه، هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني مخالفة السنة مخالفة الحق لها حالتان اثنتان. أما أحدهما، تأمل هذا التفصيل أخي الكريم، قال: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني من اقتدى بزلته فهو هالك. إذن الناس الذين يخالفون الحق على صنفين، الصنف هناك صنف لم يرد إلا الخير ولم يقصد ماذا؟ اتباع الهوى، ولم يقصد اتباع الهوى. فهذا أولا، هل نتابعه في زلته في خطائه؟ الجواب لا، هذا فروع منه. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر كما قال الإمام مالك، يعني كل أحد حتى لو كان صحابي، حتى لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا خالفوا حقا واضحا نصا واضحا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتبع على ذلك، كما قال ابن عباس في أثر وإن كان يعني فيه ضعف، قال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون ماذا؟ قال أبو بكر وعمر. إذن الحق أحق أن يتبع، ولا يقدم قول أحد على كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل من خالف الكتاب والسنة رد قوله كائنا من كان، ولكن هذا المخالف ينظر في حاله، ينظر في حاله، فإن عرف باتباعه للحق وعدم اتباعه للهوى، وإن كان هذا المخالف يعني مجتهدا، إن كان هذا المخالف يعني خالف في مسألة ماذا؟ خفية، مسألة دقيقة غير واضحة، فهذا ليس كالصنف الثاني الذي سيذكره المؤلف. لهذا قال، واش قال؟ قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، قال: أما أحدهما فرجل إلى آخره. ثم قال: وآخر، رجل آخر من هو؟ عاند الحق، يعني إنسان معاند ليس من أتباع الحق، ديدنه العناد ومخالفة الحق واتباع الهوى. قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. تأمل، قال: فهو ضال مضل. إذا النوع الأول، النوع الأول يعني نبقي ماذا؟ يعني نبقي كرامته ونبقي قدره ولا نتكلم فيه ولا نطعن فيه، وإن قلنا بأنه خالف الحق ورددنا ماذا؟ مخالفته، ولكن نحفظ له ماذا؟ كرامته، نحفظ له كرامته، لأنه عرف ماذا؟ باتباع الحق، عرف باتباع الحق وعدم اتباع الهوى، بخلاف الصنف الثاني. ماذا قال؟ قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته. طيب علاش نحذر منه؟ قال: لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. إذن هذا الصنف الثاني مع يعني عدم يعني الالتفات إلى ما خالف فيه الكتاب والسنة، ولكن مع ذلك يعني نحذر هذا الشخص وقد نحذر الناس منه، يعني حتى لا يغتر الناس ببدعته وبما خالف فيه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال بعد ذلك: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هذا يعني سبق يعني هو قريب مما يعني سبق من الفقرات. ثم قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في سنة القياس. المؤلف يعني يقصد بالقياس هنا القياس الذي ترد به النصوص، يعني كل قياس المقصود به رد النصوص فإنه لا يلتفت إليه، كقياس إبليس. إبليس لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم يعني جعل يقيس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا قياس مقصوده رد النص الإلهي كما يقال. فكل قياس المقصود منه يعني رد النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهو قياس فاسد، يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار لا يلتفت إليه. فهذا هو القياس الذي نفاه المؤلف رحمه الله. ليس القياس الصحيح المعروف عند الفقهاء اللي هو يعني إلحاق يعني فرع يعني بأصل لعلة تجمع بينهم، يعني هو لا يعني القياس الذي يعني يعرفه الفقهاء. قال: ولا يضرب لها الأمثال، يعني إذا جاءتك النصوص، إذا جاءتك النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني إياك أن تضرب لها الأمثال. ما معنى تضرب الأمثال؟ يعني تبدأ في طرح أسئلة المقصود منها أيضا رد تلك النصوص. يعني بعض الناس مثلا إذا ذكرت له عذاب القبر وأن الإنسان إذا يعني كان في قبره أتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه، يبدأ يطرح لك أسئلة، يقول كيف يقعدانه والقبر ضيق، القبر ضيق وفوقه كاين ضالة تاع بطول، كيفاش يقعد وكيفاش كذا وكيفاش كذا. فيعني مثل هذه الأسئلة التي تطرح بقصد الطعن في النصوص وردها، هذه لا ينبغي للمسلم أن يلتفت لها، لا تلتفت إليها بتاتا. لهذا يعني يذكر عن عبد الله بن عمر فيما أذكر، يعني جاءه يعني شخص فاستفتاه في مسألة فأفتاه، فجعل ذلك الشخص يقول له: أرأيت إن كان كذا، يعني جعل يطرح له أسئلة واحتمالات، فقال له: دع أرأيت في ذلك الكوكب، يعني قالوا أرأيت دعك خليها عن ذلك الكوكب، ما عليك إلا أن يعني تأخذ نصوص الكتاب والسنة وتتبع تسمع وتطيع. هذا هو معنى يعني قول المؤلف هنا أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. طبعا الشرح المقصود هنا أيضا يعني هو تأويل يعود على النصوص بالإبطال، هذا هو معنى الشرح. ماشي معنى يعني الآيات القرآنية من فسروها شو الأحاديث من شرحوهاش، لا، المقصود بالشرح هنا يعني هي تأويلات أهل البدع والأهواء، هي التأويلات والتفسيرات التي تعود على نصوص الكتاب والسنة بالبطلان. هذا هو الشرح الذي نفاه المؤلف ها هنا. قال: لا يقال لما وكيف. طيب اليوم ما رانا ما مشيناش بزاف يا جماعة، يعني شرحنا فقط وعلقنا على 4 صفحات، ولكن في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني سنحاول أن يعني نقطع يعني أشواطا أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على هذا الكتاب. فنكتفي بهذا القدر لأنه يعني أذن المؤذن لصلاة العشاء، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن نلتقي يعني غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني في هذا المكان في نفس الموعد. وبدا بكم غدا يعني احرصوا على الحضور مبكرا والالتزام يعني بالهدوء نحو ذلك، حتى يعني نحرص على أن نقطع يعني أشواطا يعني أفضل وأحسن في التعليق على هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.